لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحديث 23 من 40 النووية، وهو حديث أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، رواه مسلم. وروى الحديث الترمذي كذلك، ولفظه: الوضوء شطر الإيمان، الوضوء شطر الإيمان. وروى كذلك ابن ماجه ولفظه: إسباغ الوضوء شطر الإيمان، إسباغ الوضوء شطر الإيمان. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث: الطهور شطر الإيمان. الطهور بالضم هو المصدر، أما بالفتح الطهور هو ما يتطهر به مثل الماء، والشطر هو النصف أو الجزء. والحمد لله تملأ الميزان، والمقصود بالميزان هنا هو ميزان الأعمال الذي يوضع يوم القيامة لوزن أعمال العباد. قال: والصلاة نور، والصدقة برهان، البرهان الحجة، والصبر ضياء، ضياء وضياء أقوى وأسطع من النور، ففيه إحراق. والله عز وجل جعل الشمس ضياء، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، يغدو يعني يصبح ويبكر ساعيا في مصالحه. فهناك من يبيع نفسه لله عز وجل، وذلك بطاعته وعبادته، فهذا يكون قد اعتقها أي خلصها من العذاب. ومنهم من يبيعها للشيطان، يسعى في معصية الله جل وعلا، فهذا موبقها أي مهلكها، لأنه يسبب لها العذاب. فقال عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان. فسر الطهور هنا بترك الذنوب، كما في قوله عز وجل: إنهم أناس يتطهرون، يتطهرون من فعل الفاحشة. وقال عز وجل: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والمتطهرون هنا في الآية هم المتطهرون من النجاسات، والمتطهرون من الذنوب. لكن الرواية الأخرى تدل على أن المقصود بالطهور هنا هو الطهور بالماء والتطهر به من الأحداث. ففي الرواية الأخرى الوضوء، وفي الأخرى إسباغ الوضوء، فهذا صريح في أن المقصود هو التطهر بالماء. ولهذا يذكر أصحاب الحديث، يذكرون هذا الحديث في باب في كتاب الطهارة. وما معنى قوله شطر الإيمان؟ قلنا المقصود بالشطر النصف، وربما يراد به الجزء، جزء الشيء. فقيل المراد بالشطر هو الجزء، لا أنه النصف بعينه، فيكون الطهور جزءا من الإيمان. والمقصود بالإيمان هنا الصلاة، كما قال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس. فإذا قلنا إن المقصود بالشطر هو النصف، فكيف يكون الطهور والوضوء نصفا للصلاة؟ قال بعضهم: الصلاة لا تقبل إلا بطهور، فصار الطهور شطر الصلاة بهذا الاعتبار. وباعتبار آخر، الصلاة تكفر الذنوب والخطايا، ولكن لا يكون ذلك إلا بشرط إسباغ الوضوء وإحسانه، فصار الوضوء شطر الصلاة باعتبار التكفير. في حديث عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يتطهر فيتم الطهور الذي كتب الله عليه فيصلي هذه الصلوات الخمس إلا كانت كفارات لما بينها، إلا كانت كفارات لما بينها. فذكر الصلاة وذكر إتمام الطهور، فالصلاة تكفر الخطايا بشرط إتمام الطهور، فيكون الطهور شطر الصلاة من حيث هذا الاعتبار. وكذلك الطهور مفتاح الصلاة كما في الحديث، مفتاح الصلاة الطهور. وكذلك الصلاة والوضوء من موجبات فتح أبواب الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، وأن محمدا عبد الله ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. فأفاد هذا الحديث أن الوضوء مع الشهادة موجبا لفتح أبواب الجنة، فصار الوضوء نصف الإيمان، فصار الوضوء نصف الإيمان بالله ورسوله عليه الصلاة والسلام بهذا الاعتبار، والله أعلم. على كل حال، ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الوضوء شطر الإيمان، فينبغي المحافظة عليه كما ينبغي إتمامه وإسباغه وإحسانه حتى يحصل به تكفير الذنوب، كما روى مسلم في صحيحه أنه عليه الصلاة والسلام قال: من أتم الوضوء كما أمره الله تعالى فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن. من أتم الوضوء كما أمر الله تعالى فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن. فيحذر الإنسان من ترك شيء من فرائض الوضوء. وقد رأينا الكثير من أمهاتنا لا يتممن الوضوء، لا من حيث غسل الوجه ولا الرجل كما يحصل لهن في الصلاة من حيث السرعة وعدم الاطمئنان. تحذر المرأة من ترك شيء من فرائض الوضوء. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. وعند النسائي وابن ماجة: والتسبيح والتكبير ملء السماوات والأرض، والتسبيح والتكبير ملء السماوات والأرض. وفضائل هذه الكلمات كثيرة، وقد ذكرنا فيما مضى بعض ذلك، وبخاصة الكلمات الأربعة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فهذه الكلمات أفضل الذكر بعد القرآن، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت، رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وفي هذا، في هذا الحديث قال: تملأ الميزان، فيه أن الأعمال توزن. وجاء في بعض الأحاديث أن الذي يوزن هو الصحائف، صحائف الأعمال والكتب. وفي كذلك أن العباد يوزنون يوم القيامة، وكل ذلك حق. ففي هذا الحديث كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، يعني ميزان الأعمال. ولما ضحك بعض الصحابة من ساقي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكان رضي الله عنه نحيفا، وضحكوا منه من باب المداعبة، فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد، والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. قال: تملأ الميزان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ، أو هنا شك من الراوي، فهل المقصود أن الكلمتين مع بعض سبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، أو أن المقصود أن كل كلمة تملأ ما بين السماء والأرض؟ ورواية النسائي وابن ماجه: والتسبيح والتكبير ملء السماوات والأرض. فهذا صريح أن الذي يملأ ما بين السماوات والأرض الكلمتان سبحان الله والحمد لله، فتملأان معا ما بين السماء والأرض. الحمد لله، المقصود بالحمد هو ذكر ووصف المحمود بصفات الكمال والجلال محبة وتعظيما. أما التسبيح فهو تنزيه الله عز وجل، فهو المقدس والمنزه عن كل عيب في فعله وصفاته وأسمائه وخلقه، فينفى عنه صفات النقص في كماله وفي مماثلة المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا اجتمعت الكلمتان سبحان الله والحمد لله، أو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، فهنا نثبت بهما كل كمال لله عز وجل، وننفي عنه كل نقص وعيب. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والصلاة نور. الصلاة المفروضة والصلاة المسنونة هي نور لقلوب العباد وبصائرهم، ونور كذلك لجوارحهم، ولهذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة، لأنها سبب للراحة والطمأنينة والمنجاة، وبهذا يحصل للإنسان السكون والطمأنينة. وكان يقول لبلال رضي الله عنه: يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها، فكانت راحته في قيامه بين يدي ربه تبارك وتعالى. ولا شك أن كل عبادة الأخرى تكون نورا للعباد إذا أدوها خالصة لوجه الله موافقة لشرعه، لكن خص الصلاة بكونها نورا لأنه يجتمع فيها الذكر وتلاوة القرآن والاستغفار والتسبيح والتهليل والدعاء والمناجاة والركوع والسجود، ولأنها تتكرر في كل يوم، ولأنها لا تسقط عن الإنسان ما دام يعقل، إلى غير ذلك من فوائد الصلاة. ولهذا كانت الفاصل بين المؤمنين والمشركين. ولما كان النور يستضاء به، إنسان إذا كان في ظلام يحتاج إلى نور حتى يعرف الطريق ويعرف كذلك المعوقات والمهالك في هذا الطريق، كذلك الصلاة، الصلاة نور للإنسان يستضيء به في ظلمات الجهل والبدع والمعاصي، وهي نور لأنها تمنعه من المعاصي والفحشاء والمنكر. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وهي برهان كذلك، يعني برهان وحجة على إيمان العبد، كما في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا كعب بن عجرة، الصلاة برهان. وفي هذا الحديث قال: والصدقة برهان. صدقة الواجبة والمستحبة، وأصل البرهان هو الشعاع الذي يلي وجه الشمس، وسميت الحجة القاطعة برهانا. فالصدقة برهان على إيمان العبد، وذلك لأن المال محبوب إلى قلوب الناس، فإذا أخرجه العبد ابتغاء وجه ربه جل وعلا فيكون ذلك دليل على إيمانه بالله ورغبته فيما عند الله عز وجل. وروى أبو داود بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان. يجد طعم الإيمان إذا كان في هذه الخصال الثلاثة. ومنها قال: وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه. وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه. فالعبد إذا أخرج جزءا من ماله ابتغاء وجه ربه لا يريد بذلك إلا أن يتقرب إلى الله وأن ينال رضوانه، فيكون ذلك دليلا على إيمانه ورغبته فيما عند الله عز وجل. ثم قال: والصبر ضياء. الصبر بأقسامه الثلاثة: الصبر على فعل ما أمر الله به، والصبر عن ترك ما نهى الله عنه، والصبر على الأقدار المؤلمة. سماه ضياء، وذلك لأن الصبر فيه مشقة، فيه مشقة. والضياء كضياء الشمس، هو الذي جعل الشمس ضياء، فنور الشمس يحرق. كذلك الصبر فيه مشقة وفيه تحمل، وسمي رمضان بشهر الصبر لما فيه من المشقة في ترك الطعام والشراب وسائر المباحات التي تحرم على الصائم. وكذلك الصبر على المصائب والأقدار المؤلمة، والصبر عن المعاصي المحبوبة إلى النفوس. فهناك معاصي زينت للإنسان واستحكمت فيه، لا يستطيع أن يتخلص منها إلا بمعونة الله وبتحمل الصبر والمجاهدة والمكابدة، فيجد مشقة في ترك هذه المعاصي. ولهذا كان الصبر ضياء. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. والإنسان في هذه الدنيا يحتاج إلى صبر حتى يأتي بأوامر الله، وحتى يترك النواهي، وحتى يدفع المصائب التي تنزل عليه. ولا يستطيع كذلك الوصول إلى المعالي في هذه الدنيا وإلى الدرجات العلى يوم القيامة إلا بالصبر. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة. فالقيام لصلاة الصبح يحتاج إلى صبر ومجاهدة، فالنفس تدعو إلى النوم، والصيام في فصل الصيف يحتاج إلى صبر، هو أصل الصوم يحتاج إلى صبر. فكيف إذا كان في الأيام الحارة؟ وترك المال الحرام مثل الرشوة والربا والعمل في الأماكن المحرمة، كل ذلك يحتاج إلى صبر ومجاهدة. وهكذا يقال في سائر الأبواب. وكذلك الوصول إلى العلم النافع والفقه في الدين، فلا بد من صبر، لا بد من صبر على التعلم وعلى الجلوس في مجالس الذكر وعلى الفهم، وهذا باب واسع. والمقصود أنه لما كان العمل بالصبر وتحمله فيه مشقة سماه النبي صلى الله عليه وسلم ضياء. ثم قال: والقرآن حجة لك أو عليك. القرآن كلام الله عز وجل الذي أنزله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام، منه بدأ وإليه يعود، هو حجة على الإنسان، حجة له إذا تعلمه وعمل به، وحجة عليه إذا تركه ولم يتدبره ولم يعمل به وهجره. وكذلك تأتي بعض الصور يوم القيامة، ويأتي القرآن يحاج عن أصحابه ويشفع لهم الذين كانوا يعملون به في هذه الدنيا ويقومون به. قال عليه الصلاة والسلام: القرآن والصيام يشفعان يوم القيامة. يقول الصيام: منعته الطعام بالنهار. يقول القرآن: أي رب، منعته النوم بالليل. قال: فيشفعان. قال الله تبارك وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، هؤلاء الذين يتدبرون ويعملون، فيكون لهم شفاء ورحمة، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: القرآن شافع مشفع، ماحل مصدق، من جعله إماما قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. رواه ابن حبان والبيهقي في شعب الإيمان وإسناده جيد. قال: من جعله إماما قاده إلى الجنة، إماما يأتم به فيعمل بما في القرآن وينتهي عما نهى عنه القرآن، هذا قاده إلى الجنة وكان حجة له يوم القيامة. ومن جعله خلف ظهره فلم يعمل به وهجره، قال ساقه إلى النار، نعوذ بالله من النار. ثم قال: كل الناس يغدو، وهذا هو الغالب على الناس، أنهم يخرجون من بيوتهم صباحا، فمنهم من يخرج في مرضات الله ومنهم من يخرج في سخط الله. قال عليه الصلاة والسلام: ما من خارج يخرج، يعني من بيته، إلا ببابه رايتان. ما من خارج يخرج يعني من بيته إلا ببابه رايتان، راية بيد ملك وراية بيد شيطان، فإن خرج لما يحب الله عز وجل اتبعه الملك برايته، فلم يزل تحت راية الملك حتى يرجع إلى بيته، وإن خرج لما يسخط الله اتبعه الشيطان، اتبعه الشيطان برايته، فلم يزل تحت راية الشيطان حتى يرجع إلى بيته. رواه أحمد. وهذا حديث عظيم ينبغي أن يذكره كل إنسان إذا أراد أن يخرج من بيته، فيعلم أن عند بيته رايتين: راية بيد ملك إذا هو خرج فيما يرضي الله عز وجل فلا يزال معه الملك حتى يرجع إلى بيته، والراية الثانية بيد شيطان إذا خرج في سخط الله ومعصيته كان معه الشيطان برايته حتى يرجع. والإنسان أمير نفسه، إذا خرج من بيته ينبغي أن يسأل نفسه هذا السؤال ويقول: إلى أين أريد؟ ماذا أريد؟ قال: فبائع نفسه فمعتقها. فهناك من يخرج في مرضات الله، إما لأداء الصلوات أو لصلة الرحم أو لطلب العلم أو للإصلاح بين الناس، أو يخرج لمصالحه الدنيوية لكسب الرزق الحلال لينفق على نفسه وأهله ويتصدق به في مرضات ربه، إلى غير ذلك من أنواع الخير المتعددة والمتشعبة. فهذا باع نفسه للرحمن وأعتق نفسه من عذاب الله. قال عز وجل: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ومنهم من يخرج في معصية الله يبيع نفسه للشيطان فيهلكها ويوبقها، يخرج للمعصية، يخرج للسرقة، يخرج لإفساد ذات البين، يخرج للاعتداء على أعراض الناس وأموالهم، يخرج لأخذ الرشوة والربا، المهم أنه يخرج في سخط الله وفي غضبه وفي معصية الله عز وجل، فهذا يبيع نفسه للشيطان. وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان ينبغي أن يحذر من أن يخسر نفسه إذا باعها للشيطان وسعى في معصية الله في هذه الدنيا، فهذا يكون قد خسر نفسه، وهذا هو الخسران المبين الذي لا ربح معه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لما نزل قول الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. روى البخاري ومسلم. اشتروا أنفسكم، ويكون ذلك بالإيمان والعمل الصالح، يقدم الإيمان والعمل الصالح حتى يربح نفسه. أما إذا كفر بالله وعصى الله عز وجل فيكون قد خسر نفسه، لأنه باعها لشيطان، والشيطان لا ينفعه يوم القيامة بل يتبرأ منه. قال الحسن البصري رحمه الله: المؤمن في الدنيا كالأسير يسعى في فكاك رقبته، لا يأمن شيئا حتى يلقى الله عز وجل. الأسير هو المحبوس، همه في فكاك رقبته، يبذل الغالي والنفيس من أجل أن ينال الحرية. كذلك المؤمن في هذه الدنيا يسعى في مرضات الله ويبذل كل الأسباب لينجي نفسه من عذاب الله. وقال كذلك الحسن البصري رحمه الله: يا ابن آدم، إنك تغدو وتروح في طلب الأرباح، فليكن همك نفسك، فإنك لن تربح مثلها أبدا. إنك تغدو وتروح في طلب الأرباح، وهذا حال الناس اليوم. قال: فليكن همك نفسك، هذا أعظم الربح وأصله ولبه، أن يربح نفسه. قال: فإنك لن تربح مثلها أبدا. وقال أبو بكر بن عياش رحمه الله: قال لي رجل مرة وأنا شاب: خلص رقبتك ما استطعت، خلص رقبتك ما استطعت في الدنيا من رق الآخرة، فإن أسير الآخرة غير مفكوك. قال رحمه الله: فوالله ما نسيتها أبدا، أي هذه النصيحة الغالية. يؤخذ من هذا الحديث الترغيب في الطهور في الوضوء. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، رواه أحمد وهو صحيح. ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، فينبغي المحافظة عليه في جميع الأوقات. وفيه الرد على المرجئة الذين يخرجون الأعمال من الإيمان. قال: الطهور شطر الإيمان، والإيمان هنا الصلاة، سماها إيمانا، والأعمال من الإيمان كما قال السلف. وفي إثبات الميزان، وأنه ميزان حقيقة يوضع يوم القيامة لوزن الأعمال والعباد وكتب أعمالهم. وفي فضيلة هاتين الكلمتين: الحمد لله وسبحان الله. وفي الحث على الصلاة والصدقة، فالصلاة نور والصدقة برهان، ويدخل في هذا الواجبات والمستحبات. وفي ترغيب الصبر وبيان أنه شاق، لكن الإنسان إذا اعتاده فيصير سهلا بتوفيق الله عز وجل. ومنه الصيام، وفيه وجوب العمل بالقرآن حتى يكون حجة للعبد يوم القيامة ولا يكون حجة عليه. وفيه الحذر من خسارة النفس، فالمغبون هو الذي يخسر نفسه. وفي أنه ينبغي الإنسان أن لا يخطو خطوة إلا في مرضات الله عز وجل، فإذا خرج من بيته فعليه أن يحاسب نفسه وأن يراقب ربه، فإذا خرج في مرضات الله فليمضي وليستعن بالله وليسأله التوفيق، وإذا سولت له نفسه في الخروج في سخط الله فليتب وليستغفر. وفي الحديث الرد على الجبرية الذين يقولون إن الإنسان مجبور، وذلك لأن للإنسان إرادة واختيارا ومشيئة، فقال هنا: فمعتقها أو موبقها، وهذا من عمل الإنسان وإرادته. هذا والله أعلى وأحكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.